ما صلوا المغرب قالوا للإمام ودنا تجمع، تشاوروا وقاموا جمعوا. لما انتهت الصلاة قال واحد نية الإمام ما كان ناوي يجمع، اين فلازم تعيدون أو لازم يصلون في وقته. اين الصحيح أنه إذا وجد سبب الجمع سواء سفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك من الأسباب التي تبيح الجمع، فإن الجمع جائز سواء نواه قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وعلى هذا ففعل هؤلاء الأخوة جائز ولا إعادة عليهم. سؤال آخر، مدامه في سفر بعيد. جزاك الله.